فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن لغيستيال إدل كيمبا كسو دوادة برنامج كالوحة عاونا قضى بدأتكم مغليسان وحا كميدا إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أو مانتوه القلق فولي حافيس أي وزارة دمالية دكولة دا هاي دقمدا هدان أي مغالا دا مقدشو ولايات كإسلامي أه أي جبوين كا إيا شباء الله سأو راشين كقيبي ديغانو إيا دقموين كترسان قبالة داسي mid kamid aqoonyahanada Soomaaliyeed oo ka hadlay tacabka beeraha sidoo kale soo jeediyay fariimo ku saabsan wax soo saarka beeraha. Qodobadaasi iyo halqada bil Qur'aani naxya ayaa qayb ka ah barnaamijka wa mar kale dhuuxa. Wa 14 bisha Ramadaan sanad 1444 Hijriga aan ku bilowno barnaamijka. Ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgalka fuliyay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Howlgalkaas ayaa lagu beegsaday xafiis ay leedahay wasaaradda maaliyadda, kaasoo lacag lagu qaadi jiray shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho. Weerarkaas ayaa lagu dilay saddex ka mid ah shaqaalihii ku sugnaa xarunta la weeraray, waxaana burbur xoogan uu soo gaaray dhismaha xafiiska. Waxaad dhigistayaal wali waxaad nagala socotaan warbaahinta Al-Furqaan. Barnaamijkuna waa dhuuxa. Aqoonyahan Maxamuud Maxamed Macallim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee beeraha ku takhasusay ayaa la hadlay idaacadda Al-Furqaan isagoo diray fariimo dhanka tacabka la xiriira xilli roobabka gu'ah ay ka curteen meelo badan oo ka mid ah gudaha dalka. Bismillaah, alxamdulillaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiyya bacda. Marka ugu horreysa waxaan rabnaa inaan ka hadalno mowduuca loo yaqaano beeraha. Beeraha waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood barash ahaan marka loo soo laabto, taasoo loo yaqaano land production iyo animal rearing afi qalaad lagu yiraahdo. Tusaale ahaan, land production waxaa loo yaqaanaa tacabka dhulka, animal rearing waa dhaqaaleynta xoolaha sida geela, looda, ariga iyo digaagga. Mowduuceenan wuxuu badanaa uu salayn doonaa ama ku saabsanaan doonaa tacabka beeraha. Beeraha waxay u kala baxaan dhulka hadda anagaan ku nool nahay, khaasatan jibooyinka ama shabeellooyinka, saddex qaybood. Qaybta ugu horreysa waxaa loo yaqaanaa rain fed farmers, taasoo loola micneheed uu yahay dhinaca adablaha, midna waa dhisheeg farmers oo xagga dhisheegyada, midna waa irrigation farmers ama waxa loo yaqaano irrigation pump xagga matoorada wabiyada afkooda. Xagga adablaha marka la yiraahdo, uma baahno wax dhaqaale ah weyn ama uma baahno in wax loo diyaariyo, keliya waxay u baahan tahay in qofka beeraleyda ah uu dadaalo, juhdi uu ku bixiyo, uu beertiis uu ka shaqeeyo, kadib nimcada Rabbi ugu dhacdo. Xagga dhisheeg farmerskana waa la mido, qarash weyn kuma baxayo, balse xagga irrigation farmerska waxay u baahan tahay dhaqaale fara badan, in la soo iibiyo matoor, shidaal, bambooyin, qalab abuur in la maalgeliyo. Marka ugu horreysa qofka beeraleyda ah waxaa ku haboon inuu sameeyo waxa loo yaqaano land preparation, diyaarinta dhulka kahor intuusan beerta u dhaqaaqin ama xilliga uusan ku imaanin. Beerta markuu diyaariyo, uu geed qaado, uu cagafeeyo, uu hagaajiyo, qashinku ka gubo, wax kasta uu ka dhameeyo, kadib wuxuu sameynayaa waxa loo yaqaano germination test. Abuurka ayuu soo xulayaa, abuurka ugu haboon, ku wanaagsan oo beerta ayda ku fiican oo dhulka asaga ku bixi kara ayuu beerta soo xulayaa. Kadib abuurka markuu soo sameeyo, wuxuu geynayaa meel la yiraahdo nursery bed, meel buu ku daadinayaa, kadib uu waraabinayaa, wuu tirinayaa mark percentage ahaan. Tusaale ahaan, 100 xabo galley ah ama 100 xabo haruur ah ayuu meel ku daadinayaa ama 100 xabo sisin ah. Marka wuxuu qiimeynayaa inta soo baxday ama inta hallowday, hadhowna wuu tirinayaa, dib baa laga tirinayaa. Taasi waxaa loo yaqaanaa nursery bed ki weeye. Intaa markay dhammaato, kadib qofka beeraleyda waxaa laga rabaa inuu sameeyo sowing abuurkii beerta. Marka abuurkii buu xushay, wuu arkay inuu fiican yahay, 100% uu yahay, dhulkii buu diyaariyey, wuu hagaajiyey, kadib abuurkii buu abuurayaa. Markuu abuuro kadib, roobkii baa ugu dhiciisa nimcadii oo u soo dhalanaya. Markuu soo dhasho kadib, hadana beerta waxaa loo baahan yahay in la falo, qashinka laga falo mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad la hagaajiyo. Markii la falo kadib, beerta hadana waxay u baahan tahay in la ilaaliyo sida xayawaanaadka, shimbiraha, wax kastoo dhibaya oo beerta dhib u keeni kara. Markii la ilaaliyo kadib, beerta dan diyaar bay noqonaysaa. Markay diyaar noqoto, waxaa loo yaqaan harvesting baa lagu sameynayaa. Waa la soo jarayaa beerti, waa la soo hagaajiri, gurigii baa la keenay. Gurigii markii la keenay kadib, waxaa loo sameynayaa waxa loo yaqaan good storing, kaydin wanaagsan. Hadday noqoto dhul ama hadday noqoto fuusto, in badarkii soog ay meel fiican la dhigto oo lagu keydiyo si uusan u halaabin ama dooli uusan u hagaajin ama daani uusan ugu dhin ama biyo aysan u haleynin oo reerkii u baxsado. Meeshaas waxaan kaga bixinaa barashadii beeraha ama sharaxaadoodii. Waxaan haddana mar aan sii gelaynaa waxa loo yaqaano sharaxaada xilliyada. Gu iyo deer bay u kala baxaan xilliyada. Xilliga hadda anaga aan ku jirno waa gu. Gugu wuxuu ka kooban yahay 3 bilood, deertu waxay ka kooban tahay 3 bilood. Guga wuxuu bilowdaa waxa loo yaqaano 1st April, bilowga April. Deertana 1st October, bilowga October ayay bilaabataa. Guga marka wuxuu kaga bedelan yahay deerta, wuu balaaxad ballaaran yahay, manaafacaad deerta aysan lahayn buu leeyahay. 3 bilood oo guga markuu kugu da'o kadib waxaa daba taagan 3 bilood oo xagaay ah oo barwaaqo ah, dalagii uu kugu baraaqoobayo oo kugu hagaagayo. Halkaas waxaan kaga baxnay sharaxaadii guga iyo deerta. Halkan waxaan ka sii gelaynaa waxa loo yaqaano crop based disease. Crop based disease afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa cudurrada ama cayayaanada ku dhaca ama cuna beeraha. Cudurradaasi waxaa loo qaybin karaa qaybooyin fara badan. Tusaale ahaan, markaan ka soo xulno kuwa ugu daran oo hadda beeraha sida jibooyinka ama shabeelooyinka hadda dhulka hadda aan ku nool koonfurta Soomaaliya aad ku dhiba, cudurka ugu xun waxaa loo yaqaan afka qalaad aphidis ayaa la yiraahdaa. Aphidis waa cudurka loo yaqaano beeraleyda u taqaano malabesada. Waxay ku dhacdaa galleyda, waxay ku dhacdaa yaanyada, waxay ku dhacdaa sisinta, dalagoo dhan bay ku dhacdaa, waxay ku dhacdaa haruurka moordiday ku dhacdaa, waxayna ku dhacdaa marka dalaga uu diyaar uu noqdo, kuma dhacdo markuu yar yahay, kuma dhacdo markuu meel dhexe uu marayo. Markuu badarka uu badar noqon rabo 2 bilood ibar uu gaaro meelaha ama 2 bilood uu gaaro ayuu ku dhacaa. Cudurka asaga wuxuu sidoo kale loo yaqaanaa green fly ama black fly waa la yiraahdaa. Waa cudur aad saameyntiisa leh. Waa cudurkan ugu xun hadda aan soo qaadanay. Waana midka ugu khatarta badan oo hadda dhulka annaga aan joogno. Waxaana looga hortagi karaa laba siyaabadood. Tan koowaad waa natural protection waxa loo yaqaano. Natural protection waxaa la yiraahdaa tusaale ahaan beerta san hor waxaa kugu baxday galley ama waxaa ku baxay haruur moordi ama sisin. Kadib waad ka gurtay balkiibaa yaala, qashinkiibaa yaala. Qashinkii asaga waxaa ka dhalanaya cayaan baa ka dhalanaya. Sida cayaanka loo yaqaano locustaha oo badbooda, cayaanka loo yaqaano booriyaha, ayaana fara badan baa ka dhalanaya oo keena qashinka dhulka beerta yaalla. Qashinkaas haddii la gibo, la kuuso, beeraleyda ay xaaqaan, ay giban, ay baabi'iyaan, cudurka asaga ah waa natural protection, waa kan ugu fiican. Haddii la sameeyo wuu kaa baaba'ayaa, marka wuxuu kuu reebaya saameyn dambe ma jirto. Haddii kii uu yaallo beertii aad abuurto qashinkii hore oo horey aad ugu gurtay isagoo yaalla, haddii abuur dambe aad ku abuurto qashinkii hore korkiisa aad ku abuurto, cayaankii kugu dhex gabanaya sidii boorii iyo baalkii lokastiya ku gabanaya, kadib abuur kasta soo dhash way cunayaan. Markuu barbaarana waxay ka sii cunayaan haddana wixii waxtarka lahaa oo la cuni lahaa. Taasoo natural protection-kii. Maadada labaad lagu daaweyn karo waa maadada loo yaqaano chemical. Chemical-ka maxay tahay? Waa sun loogu talagalay in lagu buufiyo. Suntiina ma aha mid hadal la asiya. Meel kastay taala, magaalooyinka laga helaa, tuulooyinka laga helaa, degmooyinka gobolada laga helaa. Suntii marka waa la soo qaadaa, waa loo qiyaasay qiyaas buu leeyahay, kadib waa la qasi, waa lagu buufinay beerta. Markay yar tahay, markay meel dhexe ay joogto, markay ay bislaato, dhammaantood waa la buufiyaa. Kortag wanaagsan bay u tahay. Haddaadan sameynin, dalagii wuxuu ka noqonayaa mid ka khasaaray. Maadada saddexaad oo looga hortagi karo cudurkaasi waa maadada loo yaqaano crop rotation. Tusaale ahaan, beertan san hore waxaad ku abuurtay galley. Galley maadaama aad ku abuurtay, sanadka haddii isla galleydii aad ku celiso, cudurkii aphidiskii wuu imaanaya. Cayayaankii iyo bilaayadii kale oo daba taagneed beertii baabi'in lahaa wuu taagan yahay weli. Laakiin haddii galleydii aad ka bedesho, moordi aad ku abuurto, dhulkii wuu isbedelayaa, wuu jecel yahay badarka inuu bixiyo. Ama haddii sisin aad ku abuurto kadaalik, ama haddaad digirka abuurto kadaalik, beertan waxay u noqonaysaa beer wax soo saar wanaagsan leh, isbedel wanaagsan leh, good fertilizer ah, dhulka nafaqo weysa, especially haddana digirta. Dhulka badanaa dadka hadda beeraha yaqaan waxay ka faalloodaan inta la beerta digirta u fiican bay dhahaan dhulka u haboon. Maxaa yeelay digirta sida borotiinka bini'aadamka ay u geliso, xoolahan ay geedkeeda ugu fiican tahay bay dhulkan xididkeeda waxay ugu dhaaftaa baa la yiraahdaa. Waxaa loo yaqaano good fertilizer. Wax soo saarkeedu aad u wanaagsan yahay. Waxaana looga maarmi karaa waxa loo yaqaano galadu ay bixiso ama dadka hadda badanaa isticmaalaan ay yuraayo loo yaqaan dhulka lagu shubo ayda kaga haboon. Meesha ayaan kaga baxnay marka waxa loo yaqaanay marka cudurkii aphidiskii oo dhibku ku hayay beeraha. Halkan waxaan ka sii gelaynaa marka waxa loo yaqaano in aan dhiirigelino ama baraarujin aan u soo jeedino dadka beeraleyda ah. Saan wada ognaa Ilaahay wuxuu na siiyey dhul wanaagsan oo noocyo kala duwan leh. Saas daraaddeed waxaa inagu haboon inaan ka faa'iidaysan dhulka asaga ah. Soomaali ahaan hadda marka anaga aan nahay waxaan ka hadalnay in aanu leenahay adablo, in aanu haysano dhisheeg, in aanu haysano waxa loo yaqaano irrigation farms dhanka matoorada. Intaas dhammaantood Allah ina siiye. Haddii aanu ka faa'iidaysan weyn ayaan dareen noqonaysaa. Dhulka asaga wuxuu ka koobnaan karaa xilli beereedkiisa 3 bilood. tusaale ahaan saddexdi bilood marka hadaad abuurto galay saddex bay kugu soo goysaa hadaad abuurto moodi saddex bay ku soo goysaa hadaad abuurto susan saddex hadaad abuurto digir saddex dhamaanto saddex bilood bay ku iimaaneen dalageenin saddexdu ku tiirsan yahay si sanadi aan hadda anagaysan season idaar season kan saddex bilood bay ku koobiyeen maxay inagu haboon marka ama aan ina ku baraarujino dadkeena beerleyda madad ugu wanaagsan aan ku baraarujineen ayaa waxay tahay dadku inay beertaan waxa loo yaqaan consumption crop consumption crop waxa loo yaqaan waa raashinka la cuno kan karana waa waxa loo yaqaan cash crop waa kan la iibiyo kan consumption crop waxaan ka soo qaadanayna sida cerealka cereal waxa loo yaqaan galeydi haruurki masagadi iyo digirti waa kuwa la cuno waa cash cropkan waxa ka mid ah sisinti baa ka mid ah basashii baa ka mid ah oo waxa ka mid ah qudradii kale oo ii sheeg adiga had iyo jeer markaas ay kuu soo goodo inaa suuq u raadisay ay tahay marka waxaan ku baraarujineynaa in ay beertaan waxa loo yaqaan consumption crop kan la cuno maxay yelay kan la cuno wuxuu kaga fiican yahay kan oo ii sheeg adiga oo la gado wuxuu yareeyaa ama ii sheeg adiga uu haltiraa baahida bulshada ama baahida qofka beeraleyda uu leeyahay waxaan ku dhiirigelinaynaa in uu ka digtoonaado qofka beeraleyda ah ama aan kula talinaynaa in uu yareeyo waxa loo yaqaana cash crop ah kan la iibgeeyo sida sisinta iyo basasha hadduu uu ka maarmi waayana inuu isku dhex daro uu sameeyo waxa loo yaqaano mixed crop tusaale ahaan wuxuu isku dhex abuurayaa galeydii iyo digirtii haddii galeydii beec uu ku waayo digirta ayuu beec ku helaya haddii digirta beec wanaagsan uu ku waayo galeydii beec uu ku helaya tusaale ahaan beerta dhinac uu ka saaro moordi dhinacna uu ka saaro sisin moordidan ilmihii u cunaan oo keeday u noqoto sisintani iibsado saas uu ku samaysto tusaale ahaan waayo tusaalaha koowaad marka aan ka soo qaadano marka ama muhiimadda ugu wanaagsan oo hadda aan rabno inaan ku soo gabagabeyno hawsheena waa galeyda iyo haruurka aadayn u muhiimsan yihiin waxayn u muhiimsan yihiin bini-aadanka iyo xoolaha xagga bini-aadanka markaan ka hadalno galeyda qofka wuu cunaya wuu keedsanaya ilaa iyo 2 sano 3 sano 4 sano dhulku gashan karaa ama fuusuu ku keedsan karaa moordiduna waa la mid kasoo tag balki baa imid balki galeyda hadda waa la shafaa meel baa ligtaa xoolihii ayaa kuu cuna abaarta aad kaga bixisaa moordidu iyaduna waa la mid laakiin alaabahan kale cash crop-ka ma keenayaan oo ma keeni karaan marka saas daradda waxaan ku dhiirigelinayaa dadka beeraleyda inay u bataan ayna ku dadaalaan inay sameeyaan waxa loo yaqaano consumption crop-ka sida galeyda iyo moordida ay abuurtaan xilligan ay ka faa'iidaystaan maadaama xilligi uu yahay xilligii hadda ugu haboonaa oo diyaar u noo yahay nimcadii ay timid beeri ay diyaar yihiin ayna keli ku xiran tahay in annagu aan yaambada aan qaadano aanu dadaalno oo hawsheena aan annaga aan ka baxno tan kale waxaan kaloo kusii darsanayaa dadka degan horey aan ugu soo hadalnay waxa loo yaqaano rainfed farmerska dhisheeg farmerska iyo dadka irrigation farmerska oo river rainka webiga qarkiisa dega dadka ayagu waa dadka ugu qatarta badan maadaama hadda nimcadii rabbi ay soo hormartay gugi uu noo soo hordhacay oo xilligiisa xataa aan la gaarin xilli ka hor uu noo da-ay webigiina uu sameeyey fatahaad badan webiga jubba ad ogtihiin waa webiga ugu weyn mara soomaaliya waxayna kalin webiga jubba iyo shabeelle marka dadka beeraleyda ama dadka degan webiyada afkooda waxaan kula talinaynaa ama aan ku baraarujinaynaa inay ka digtoonaadaan webiyada ama ay ka fogaadaan khatarta hadday noqoto matoorada ay biyaha ay ku haystaan oo webiga afkood ay ku haystaan ama hadday noqoto dalagyadii beeraha ugu yaalay waqtiga ay la socdaan jawiga ay la socdaan ay qiimeeyaan xilliyada ay kala bartaan xilliga webiga biyaha uu keen xilliga uusan keenin naftoodii iyo xaaladoodii si kasta ay u qiimeeyaan tan labaad waxaan dhihi lahaa webiyada meeluhu ka jecsi tusaale ahaan hadda webiga faruhu biyaha ka soo bixiyey farihi wuxuu ku soo shibay beerihii dhisheeg farmerski farta ida waa la xiri kara dadka xilliyadii hore waxay isku hallayn jireen waxaan hadda loo joogin oo ii sheeg adiga oo waxba aan u qaban jirin laakiin dadku hadday iska wax u qabsadaan oo iyagu ay dadaalaan fara ayaga way xiri karaan dadku bulshada sideedaba iska ay ku noosha hadday iyagu farta iska xirto iska hagaajiso waxaa laga in beerta aynan khasaare keenin webigii soo burqaday oo kusii socda dhisheegii oo beerta sii ba-inaya oo qudaarta sii ba-ida oo fasalka sii ba-iyo oo balka sii ba-iyo ummadda ay ku baaba-iso waxaa kaga haboon marka in ay iska wax u qabsadaan ay sameeyaan oo loorar ay gataan oo meeli ugu daran ay iska xiraan ay iska hagaajiyaan oo alla ay tala saartaan ay samaystaan intaasan dhihi laha iyadan insha allah wilaayada islaamiga ah ee shabeelle hoose ayaa raashin u qaybisay dadka danyarta ah ee ku dhaqan deegaanka kunyabarow deegaanka nasruudiin iyo sablaale kunyabarow waxaa raashin lagu siiyey 350 qoys sablaalena waxaa raashin lagu siiyey 350 qoys halka tuulada nasruudiinna raashin lagu qaybiyey 250 qoys qoys waliba waxaa la siinayaa haaf bur ah haaf bariis ah haaf sonkor ah kartoon timir ah 2 gasac oo caano ah iyo 2-3 oo saliid ah qaar ka mid ah dadka raashinka lagu siiyey kunyo ayaa ka warbixiyey raashinka ay qaateen magacay faado maxamuud aa la dhahaa haaf bariis haaf bur haaf sonkor caano boor iyo maxaa la saddex labo caag oo saddex oo saliid eh waakay walaalo mise hamaasada mujaahidiin madaxood kor hadla u qaad ma lagu qoro mise aydoo wax la qaybsanayd la kulantay ana waa la i qor xaafadda la igu imaada buushishkan deganaa anaga magaaga yahay jeegad ee meesha joogno kuunyo baro halugsi lama aq oo sariir ade lama oo aan boore kartoon oo tamir bariis half half oo sokor half oo buru magaay habay ureegse mahalli siay lama sadahal sariir lama gasa aan boore kartoon tamir half bur half bariis half sokor aga ay malaayika alburo leedha haye meesha joogna waxaan joogaa kuunyo baro halugsi halaysi lor sokor lor bariis lor bur laba aan boor waxa leesi laba oo saliid aday halaysi iyo karton oo tamar magay umur manur saliid had kuunyo way haye raashin dhigayso he raashin khair allah si khair allah si khair allah si ilaahay idinkiis makasne raashin kuunya loosi kuunya la oqor ana ruuk madi qorn makasne ana ii qor ma dhahan kuunya la oqor magacaadi magacii usmaan ali ibraahin meshan jugur kuun baro wali si bur bariis sokor timir aan bor salit qar la si mujaahidin taasis sidoo kale goobta waxa ka hadlay sheekh faarax oo kamida علماء دين الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله إلهي بأمهات سن الله سنة أبو ري أنقوا أنجرين الله سوى مسلمين نقرد قينا وفجي إسلامك الله أس وين واحد كاهو وحو إنو أبو ري وجيد وين إيا غاية آذي أدوس ريسه وأنا إنا سيقل عابد كاليقي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إلا وحو إنو أبو ري إنا سيقل وحدنه ونعابدنه كدن بينك أمر قادنه يسقانا وحو بلن قاضي إنو رزق بحين أيه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إذ والبانوهي الله أقدري ويهليسا سوى البهوي ماذين هكسو قارين ونبي قنا لقوري صلى الله عليه وسلم جبريل بوحو إيه وحيوذي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الضرب إيه قف والمغ وإلهي أدونك أن كاني مد من أيسوه إلا أي رزق قادر أميسته إذا وحود ميهين أدونك لغا مقادة أيوه وحيدة أقرنا إذا مقادة نيسو إنت ما أنت أديستان داد بدانو إذن لميدة أيان هيلين وحنكو هشان إن الله إذن قري مكتوب أي أيدين هايدي مركي الله إذن أبوريي في بطن أمكم مركي رزقه وقرن يهي ومكتوب وحا مركي مضلوب وقفك لغا ربا إنو الله عابده إبادي سئو وناجيو الله كبقه نين تي سنة أو إلى شدة لقربة والأجدان وأدون كمان تقال كعيا رئيس إنتان إيا وح كير فاشين أما الدنيا إنتان كسي ليدته أي أمدي الدين تودعوك قذيا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وحي قال بحين إيسو أي كشيغين معاونة إيا كاررك أي بحين إيان وحي أولجدان إن أمد كل حيان دين تإسلامك مجاهدين تنوحي وحايا أبحينيان دادك إني جعليسيان دين تودة مركز عدو الباب الدين تيديان يكون قدن وحقي مير أو الدنيا الدنيا أو دن أو دهب يا دولار إيمان كاقا يا دين تيدك قيمة بضان عدو الباب الدين تيدها إلاشته إلهينها عابدو سيصحها وعابدو تقود إلهينها كد ذاش سبحانه وتعالى إلهينا هل حسو وحبضا أن حسنو إن شاء الله قفك سبحان الله إرادة من قال سبحان الله غرست نخلة في الجنة بلو في رسالة سبحان الله قفك إرادة جنة قيد وين أو تمرة ومره سيسيدة أجالا أيا الله قلت الله لي سبحان الله كلما أترى سبحان الله وحال قلت الله لي قيد جنة كي ألا تمرة قيمة بضان الدنيا مركا قيمكو ما فرديان لغو إيبسنين الدنيا دا وجهدان حقيركا دينتك قال انت قفي هدفت نيسي واي ولاياتك إسلامي اي كاكي حيين كارر بين أي بلن قادين يرهاشين عن قيمة لهين حمل لجو حريجي بيد بكو حريسن كسم يكو حريسن إلى هاي بيو حسابين ملايين وي يجو كف الدين يدين تودي قبله هني ما ركت يا عرضي قودي كعيار يوي قبله النجي أنت اللي جوي ربنا لوعة وكار بالدين سوسين ليرادو أيها السفر حمين أيها مرك دتك مسلمين تحن قم باقينا إن الدين تود إلى شدان ظروف كست يحل والب يعرير والب يباه كست أو كسر جن يهاي دين كيس خارج إنه إلى شده راشين كنا قيمة كما فرديو مجاهدين تنواكوا بحنا إياه واحد مرك واحد لقو قيمة يمان إلهي أنو كباغنو بالرمضان بانكو جرنا عبادة هلا بتصدو ذكر الله هلا بديو قرآن هلا آخريو ترى واحدة هلا دكتور يقيام الليل ك أنت أسان كسر كوبا يا وجزاكم الله خيرا تولد نصر الدين نواكوان قاركم إذا بذكر راشين كلاسية أنا أنبي علي إبراهيم اللي كليك مقعدير نصر الدين ما عنده حكوا جرا مسلمين ده وحقيبان هاي مساكن ده على سين هاي على سي سليد تمر بر قالوا مجا سكر ريس انت سالسي مسلمين ده كرد كأنت هذا الله حكدها ما بقى هاو بكر وين ماش انجوجنا ماش انجوجن هلو كالي لي كسايا رشيم كدك لقي ما كجر تادي هاي ملوسي واليسي هاي محلوسي ويلي يليس لما أغ لما أغسا هل كرتون هل بر هل بريس هل سكر مقع هذا إيو ماش أنجو إيش هلو غالي داتكو حلو قيمة كجرتا ها ملوسي مسؤولوة ليسي هاي محلوسي وحليسي سريد تمر بر بريس سكر عانو وحال راشن لنوقي بشيء ولايد أي نوقي بسي إن هاف برة هاف بريسة هاف سكرة كرتون تمرة لبعة جو سليدة لبقة سو عن برة إلى يبقى كوم حسن صوم الدودن ولايد أكوم حسن أي نوقي بسي ماشي أن أي نقصي سن وحليرة نصر الدين وحد جونا نصر الدين وحنصي راشن لوز تحت سليدة لبقة سو عن برة كرتون تمرة هاف برة هاف بريسة سكرة نصي وحد جونا نصر الدين ولايد نصي إلهي يقول هسي قالت إلهي أنه قبت أيبان أنا سيهي لم سديلا أو سريدة لم قصة أو أنا بورة كرتون أو تمرة كيش بورة كيش سخورة كيش بريس أنا أنني قبيعي نصر الدين ولاية أنا سيدي أخر قول ألا سي قالت كنت قدوم ألا قريد ما أنت وحماش أنا نغسي تولود نصر الدين لبقى قدود سليدة لبقى قصة أو أنا بورة كرتون تمر اه هاف بر اه هاف بريس اه هاف سكر اه الحمد لله ما حد ربي با اسكله الهي با كو ما حدسن ثم كدي مجاهدين تا كو ما حدسن ثم كدي بني الله لينكي سو ديبيا كسي ما حدسن الحمد لله الهي با و ما حدسنينا ان نيم بيرتيس فلانايو او غورغي سي جوغ او الهي ما حد له او بدر فدغيس لو كان او ان غاري سو سارين oo ilaahay kum bo ilaahay ba ku mahadsan oo soo saareen raashinka macnaha laag aan ku bixin meeshan loo keenay alxamdulillaah waxaan leenahay mujaahidiinta kor allah ka dhigo anta lama sidahalla saliid ah lama gasa ah aan boora karton timber haanka ida half bur half bris half sokor sidoo kale nasruddin waxa raashin qaybinta ka haday ugaas ka beeshcroole ugaas ibraahim maxamed nur ilaahay ba mahad oo dhan iska leh ilaahay naxmada nasiyay oo barwaaqada nasiyay in maanta in aayeen aan ku tashano umadeena wixii dhibaateysan la dhibaato saaro waxa allaala wixii oo hadda noloshooda ilaahay u waasay in noloshooda ay heystaan dad ka murgaa in la helo arintaas ayaan ilaahay ugu mahadcelinayna mujaahidiintu waxaan leenahay allah ay isay allah ay idin sharfo cadaawada allah ay ka qabto gaaladana allah ay jibiyo leena gaaladu ma doonaysaa noocan meel badar laga bixinayo oo noocaas loo bixinayo oo qofkii uu qaadanayo بريس هافا بر هافا سكر هافا لبا عقو سليدا لبا ان قساء ووينو عانا بورا كرتون تمرا قادنا هدنا ان بوغلاان لغو قادنا او امدديو رالي اه هدنا ان فرحسن قادنا يسو قف قف قف حد قد باين على اركينين نعمدها سوحال نقوم هذا اللينا الله جل وعلا بعد ان مجاهدين ته إلهي وين وقت الله يقولي قرقاك أو قرقار يا المسلمين ته وحلاه الله يدين قولي وان أجدنا ما أنت وها أن وحلك كوك عذني والله ببقول يا كنتن قوس صبل على وقت السنة شبع الله سنة تذكر عشين كل سي أياد وقفر حي مومنا ماش أنجوجنا صبل على ما أنت راشين هذا اللي قمسي راشينك مسؤولي وين وليسي محلو قسي بريس سكر بر أنا بور سليت تمر ملقو قرن مساء عيدا وحلا قيب سنة يلا كورنتو ساس الوزي مايا واليسي أربع كنو حيا ماش انجوغنان سبلال حيا محاك جرمانتا سكر يا بريد بر سليك بار ملقو سي راشينك مسؤولي واي مايا ولسي اي سيسن مقعادة ابدو قاسلر ماش انجوغنان مقعادة سبلال حيا راشينك ملقاتي مسؤولي واي ولا قاتي حيا بلقو مسي ادي حيا محا لقو سي ما يلقسي سليت أنا بور تمر سكر بريز بور أنا راشين نسي أوي ماني راشين كلو مسي وانا نسي أي أوكلي راشين كلو مسي وهو ياي هاف بريز هاف بورا هاف سكر توم أو تمر لبتنك أو أن ليدا يا لبأك أو سليدا أنك جبوين كنا ولاية الإسلام جاء إجبوين كا توح أي راشين أقوي بصي كل دوات سدح بقولي كنت نقيس كواس أو كل خندق ماذا جلب يدعانا ده هو السماء ده. ما أيوة هاي أبوكر عدا أبوكر بحالي سي بريس يو بور يو سكر لو سد على سري سريت على سي مجاهدين كور الله كده كرتون تمر لو كسا عن بور مجاهدين كور الله كده جلب أنجوا فرحدة آتي آدا وفي عنتي آتي آت أفرك النصيحة جاهدين تقر الله كده قال ذي الله أجيبيه ما قاعد محمود عبد الحسين بليلة الحمد لله لعل الأبرس المقال ذا أنت كنا خير كما أنت إسومري ما أنت وحاليسي كو لبا سدح بريد بر سكر تمر كبر يعني سريد فرحت إذا ما أنت لما كوبي كرة الحمد لله يا كوسي مركز برواغة ولا إنسان كأسي سعد وجود الله جيبي الله يا ربي يا عز وجود جيبي ورك ساري والإنسيا والعالإنسيا شغل عمر يا غاي سوى الحمد لله الله برواغة الله نصري أيق وحنود عينا دين تاي وطن نبت جليدة سيد إلهيكم النار ساكن تحسين أي الحمد لله كر الله كلنا ذلك أنو خيانا بريس حافه بر حافه إن سكر حافه لما أكسليد إيو تمر أما كرتون إي أنا بارا يا ليسي ما حد قد إلهي يا أسكر الله ما حد قارنا ما عملك أن حد روغو أو إسلامي مجاهدين يا أسكر الله تمانتن قار حقوق هذا مجاهدين عنا تمانتن بناء إكمل ننجيق دين تون أو بين بين سخة قارو كورا ما بجراد أنتو كور أنتو روغو جيرني لبعثت دني مرسي أكسونو جيق نعملك جيرنا ما يدعو سراشون كفو فردين نغني دعاين مدل إدانة بتقليك سيادو هين على كل حال تمان تانو دعايو هين نس دعايو هين وان إني يونتو دين تانو كور كور لك إني قارن والود يونتو مبعج هوس كور لك كلوان دعايو هين تانكار انلمات مغلو برامو وايرو سغيرو هاي ديار غرو ننكن حد دوغو لكن حد يول غاريو جهادا كجرا دم ذا لما مبدا اغان حد دارك لك ما امرو هيا هو غاسا غالاند دم دي مثل نولا دانب ميك فدي هاف بريس هاف بر هاف سكر كرتون تمر لبا اكسليد يا لي اسي لما غسا انا كوست يا لي اسي غير الله سي مجاهدين تا اسيان غالاد الله نغ جبي هاف بريد هاف سكر هاف بر لما اكسليد كورتون تمر لو غسا انا كوست يا هي كور الله كدي ويا هي واكو فرحاني شيكدا ابوكر عدا ابوكر وحالي سي بريس يو بر يو سكر law sadex saliid ah la siiyay mujaahidiin kor alla ka dhiga iyo timir ah kartoon timir ah law gasa aan boor mujaahidiin kor alla ka dhigo guulo waa ilaahay oo gaal laga galaa gobay gaal qoreynta kuma taalo waa gobay gaadiisi gaad kale hadaan soo gudbiyo inaan garwaaqsiiyo muslimiinta guudkeeda sare waa gunni baare waa gacan walaaloobay iyo godob israacayso muslimiinta guudkeeda sare gabar intaa joogta gaalo lama heshiiya walaalama gamaanyoodo gowdaa laysku haynaa intaan guulku gaarayna qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay markaana waa xubinta bilqur'aani naxya qaybta 11aad ayaa idinku soo maqan haashim ayaa soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني وأخواتي، في الحلقات الماضية أخذنا أمثلة من الاستجابة الحية لأمر الله، كانت كلها من الرجال. اليوم نريد أن نحفز همة أخواتنا ببيان سرعة استجابة الصحابيات لأمر خالقهن. ولا ليال حلقات كيهوري وحان كسو قادني تسالوين كسابسا تدا أي صحابة وقو جواب علين جرين أمرك الله سبحانه وتعالى لما أنت صالياشاس aan soo aragnay ragga ayay ka hadlayeen. Maanta waxaan rabaa in aan dhiirigelinno gabdhaha muslimaadka ah annagoo muujinayna sida dhaqsiyaha leh ee ay amarka Allah u ajiibeen. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كانت المرأة قبل ذلك تظهر شعرها ورقبتها وشيئا من صدرها، وهي المنطقة التي تسمى بالجيب. كهر انت ايسن سودقن آيات داس دمركا وحي موجين جرين تمها لغنتا ايو قيبك مذا لابتوذا او اح وحلوي قانجابكا كدب وحا سودقي امرك الله او فريا ان دما وحيا بهاس اي كدبولان خماركا خماركنا لو قد اهان وامر مدح لغو قريو او كدوان نقابك وجيغ لغو دبولو هدبا وحالغ دون ايا قبر مسلمات داه ان آيادان كدب اي دبوشو مدحا لقنتا ايو لابتيدا انقونا كما هلينو قلاف كدبولك وجيغ اما حرشدا نقابكا ان اسلا ارقنو سيدا اي او جوابين وانك مسلماتك اح آيادان موحي دهين لكن رسول ولكي الله وحاجر كليل سيجارة جوغا مغالا مدينة أو أحمد آد أكرل خاصة في أجواء المدينة الحارة. هل قلنا ننتظر حتى تخيط الخياطة حجابا؟ لا، موحي راهدين رسولكي الله وحان سوغينا انت حجابك لغا تليو بل سأجيبتان كودو وحاو أها سيدب أو كسو ورنيو إمام بقاري أم المؤمنين عائشة الله كرال نغضيه وحاي تري مركي سودكتي أيضاً. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذنا يعني المسلمات أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. تو مركا مسلمات كأح مركيبا وي دبولين جركودا انت الأمري إني دبولان وحان ألجيدا قفل با أو دمر أح أو مغلي أيضا أيضو جوكتا قريق ولاشيد هو يديد أما وحكا إبسانيس سوقا مركي أي مغشي أيضا أي جاح جاحذي لركي أي كل بسنيد قار كديرات كأه كدبنا وحي خدبو شي جركا انت ألا أوفري إني قرصو سداس وحي أسميين جعيلك الله أي قبان درتيد يؤدي عستا يرجد أي كقبان أما المرنتيسا يعبسد أي كقبان حنقابت الله. وغطت ما أمرها الله بتغطيته حبا لله وطاعة ورجاء في الثواب وخوفا من العقاب. أختي المسلمة، كيف إلك قلب تقرأ هذه الآية من الله عز وجل؟ ولا شيء إذا مسلمة دأه سدى قلب قاقا وأو أقبلي مركات أقرسي آيات دان وأو الله سبحانه وتعالى كوغوشيغي حجابك وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. وذكر 12 صنفا يجوز لك أن تظهري أمامهم الزينة أو تظهري دون حجاب. الله سبحانه وتعالى وحو حصي لو اي تبنقف او اي بنانتهي ان الله جوغي كرتيد حجاب الآن سده ايو قلبكاغا و اقبلي مركاد اقرسيد ايضان وقت رمضانك يحلقا ان رمضانك اهينبا انت كدب وحاد قلافيسا امرك ربكك وابورتي ميا ربيو سدو كلي وحان توسي دونا قروح ديدا ورديها قرقا وارديها بابوركا متك كشقين يا دكانكا يكوا إلى دكتا جامعة دا سيدوكالة رقي جوغا قوبها الشقضة هو وضد الغينية يددك أردن والعمل والمشافي الطرق ولكل الناس. وكأن أمر الله لا يعنيك. هل تتوقعين أن تتأثري بالقرآن ويزيد إيمانك بعد ذلك؟ موحد مودا إن أمرك الله سبحانه وتعالى أو سنكو قسينين موحد سويسا إن قرآنكو وصاميو وإيمانك أغا كرديو أذيغا وأمرك ألقلافي موحادكم معانسي قرآنك يو معانك إيمانك كدور بديسا أجيب الدها وذاذا ولا شيء ذا شرفت له بل أفرسو واقع الله في أوكو شيغي لماتك آيادان وآه آيادك هالي سحجابك الله سبحانه وتعالى وأوكو يريا وحاون كليهي. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والسلام عليكم ورحمة الله. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. ودهن عاو انتس اين كسوك بقبين يا برنامجك لما انتين بس داسيو في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.